حتى في التمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا هو الإحسان. الإحسان كان معه في كل مواقفه، يعني كان معه في البداية مع أبيه ومع إخوته عند إلقائه في الجب، وكذلك حتى في بيت العزيز إنه ربي يعني سيدي أحسن مثواي، وكذلك في السجن، حتى في السجن عنده إحسان ما انتهى الإحسان، حتى بعد رؤيا الملك، بعد التعبير، بعد التمكين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. حتى لما طلبوا منه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن التقوى يا أيها الإخوة والصبر والإحسان أمر مهم لكل عبد. دائما ثق بربك أن الله عز وجل الذي خلقك هو الذي يتولاك ويحفظك ويرعاك ويكلأك، وكل بلاء يأتيك فاعلم أنه بقدر ما تستطيع، وهذا من كرم الله عز وجل لنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى مو بس التكاليف، العبادات حتى في البلاء يعلم أن هذا سيصبر فيبتليه على ما يصبر. إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه. الآن يوسف بعد ما سمع الرؤيتين أخبرهما، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. طبعا قيل في هذه الآية الكريمة أن المقصود أن يوسف سيخبرهما بما يأتيهما من طعام أو شراب قبل أن يأتيكما، وقيل أنه في المنام، وقيل أنه سيعبر لهما الرؤيا قبل أن يأتي إيش؟ الطعام. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله قل لعله استغل هذه الفرصة في دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وكان عنده أدب وعنده أسلوب في دعوته لهم، وما أراد أن يجرحهم ولا أن يجرح المدينة التي كانوا فيها. إني تركت، ما عبر لهم، أراد أن يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، قال إني تركت ملة قوم دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذا كله تأصيل للإيمان والعقيدة الصحيحة. ثم قال واتبعت ملة آبائي، يعني دين آبائي إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، توحيد خالص لله عز وجل. إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنه من عبادنا المخلصين والمخلصين. ثم قال ذلك من فضل الله علينا، نعمة. لا تنظر إلى النعمة المحسوسة يا أخي الكريم، إسلامك نعمة، إيمانك نعمة، صحتك نعمة، انظر إلى النعمة التي عندك. بعض الناس يشتغل بالمفقود وينسى الموجود، لذلك الإنسان لا بد أن يشكر الله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الشكر يكون بالقول، هذا باللسان، ويكون بالجنان بالقلب، يعتقد يمتلئ قلبه شكرا لله عز وجل، وبالجوارح لا تسخر إلا في طاعة الله، أن تبتعد عن معصية الله، هذا هو الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم نعمتي إن عذابي لشديد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. اسمعوا يا موحدون يا مسلمون، ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي حرم منها الكثير. كم مليار الكرة الأرضية؟ 7 مليار؟ يقال 7 مليار ونصف، يقال أنهم مسلمون فقط لا غير. اصطفاك الله من هؤلاء، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذه حكمة الله عز وجل في خلقه. فالإنسان دائما يشكر الله عز وجل بقلبه وبلسانه وبعمله. ولكن أكثر الناس، تأملوا في هذه الآية، أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة. يا صاحبي السجن، أصحاب الرؤيتين الساقي والطباخ، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ألا نسألهم سؤال، يقول إيش الأفضل، أن تتعدد الآلهة؟ أأرباب متفرقون، هذا رب هذا رب هذا رب هذا رب هذا رب، أم الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى القهار سبحانه وتعالى الذي انقادت له الخلائق لقهره وسلطانه سبحانه وتعالى؟ الجواب بل الله الواحد القهار. إن حتى يعني جاء عند الترمذي من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. فقال له من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. ثم قال له لئن أسلمت لأخبرنك يعني بكلمتين تنفعك، اللهم ألهمني رشدي وأعذني شر نفسي. لسان يكرر هذا الدعاء.